الليلة أو في الخريف أو يلاعب ويوثقه بكتاب آخر، أي في هذا الاجتهاد اجتهاد العالي. وهناك شيء آخر يحسن ذكره، نبى عليه وما وجدت غيره قد نبى عليه أنا وهو الحاق له. هذا التنبيه خاص بالحديث الحسن. يقول الإمام النووي في رسالة التي سمعت حديثا وصرحت بها كثيرا، لكني ما أدري هل استولى النص، لأن كتاب المنقذ موجود مثلنا في المنقذ الظاهرية، وأنا استفدت منها هذه الفائدة التي سأتلوها عليكم، لكن أتحسر بأن فيها نقص في منتصف رسالة. ما أدري إذا كان بعضكم من قرأ هذه المطبوعة ويذكر أنه نبه على النقص موجود في المنقذ الظاهرية، وأنه أدرك هذا النقص في الأخرى، أو طبع من نسخة ظاهرية على وجرها وجرها. الشاهد هو يقول في هذه الرسالة القيمة وهي في مطلع الحديث، يقول الحكم على الحديث للحسن من أدق أنواع علوم الحديث، لأن العالم يحار في كثير من الأحيان في طبقة من الرواة، هل هؤلاء ممن يحسن حديثهم أم الوعظ؟ فيقول هو فيما ذكر في ذاكرتي أن الباحث الواحد تارة قد يحسن وتارة قد يضعف، وهذا فعلا أمر واقع. لماذا؟ لأن الإنسان لما يريد أن يحسن حديثا لابد أن يستحضر ترجمة الراوي الذي ترددت أقوال العلماء فيه والطلبة، فهو إما أن يكون مستحضرا أقوال العلماء أو غير مستحضر، فيراجع كتاب مثلا تهذيب التعليل للحافظ الحجر، فيجد هناك التناقض الكبير من علماء الحديث في هذا المتبلغ. لابد والحالة هذه من أن يلخص بكلمة واحدة حول هذه الكلمات الكثيرة. هذه الكلمة أحيانا تكون ماذا وسط فحديثه في مصر في حسن، أحيانا يكون هذا ضعيف، هذا الذي يغلب عليه في أثناء دراسته في هذه الأقوال. من هنا يضطرب حكم الباحث بالحديث الواحد فقد يحسنه تارة ويضعفه أخرى. أنا طرحت بهذا كثيرا لأني كنت أشعر بهذه القضية في نفسي وفي تجربتي التي تجيز على نفسي قبل يا جمال، لما وجدت هذا التنبيه من هذا الإمام وعلمت إلى أن شعوري بهذه المشكلة كان شعور ذاك الإمام أيضا، ولهذا ينفعكم أن تتذكروا هذه الحقيقة ولا يشكلن عليكم الأمر، لأن الأمر في دقة بحيث أن الباحث الواحد قد يختلف رأيه في الحديث الواحد بسبب الراي الواحد المختلف فيه. نعم. حديث عائشة كان يشد الصيام الحديث، ذكر مسلم بن إبراهيم عن شعبة لفظة تشوف، فهل صحت هذه الزيادة؟ فعن النبي. نعم. أنا أقول لنا أن النبي ما أدري الآن هو من حفظة صحيحة لداود أو ضعيفة لداود. عندك بيان شيء؟ لا، هي الرواية هذا الذي يحتاج إلى بحث، إذا كان مسلم ابن إبراهيم هذا زاد على الثقات، يعني الرواية عن شعبة الثقات لم يأتي بهذه الزيادة، وهو وحده تفرد بها دونهم. هنا يرد الخلاف المعروف ايضا عند علماء الحديث في قاعده زياده الثقه مقبوله ام لا. كثير من علماء الحديث وعليه علماء اصول الفقه ان زياده الحديث مقبوله قاعده عامه مضطربه. جمهور علماء الحديث وبخاصه الائمه منهم النقاد

ابن الزبير هذا من سنن ابي داود هو الشاذ بل هو المنكر. والسبب في ذلك ان هذا الحديث مروي من طريق محمد بن عجاج المدني عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه انه راى رسول الله محمد بن عجاج تعلمون ان فيه كلاما وان الذي استقر عليه رايه في العلماء انه حسن الحديث. وهنا ياتي الان ان من كان حديثه حسنا فحديثه معرض بالقلقله لادنى مناسبه، وهذا الذي وقع في خصوص هذا الحديث. الحديث في سنن ابي داود روايه شخص لا أعلم اسمه في هذا الإسعاد لأن العهد بعيد عن محمد بن عجلان في هذه السياقة. ثم جاء رواة ثقات ورووا الحديث عن ابن عجلان بدون لا يحركها، فقط رأيت يجيبها ولم يذكر ولا يحركها. صار هذا الحديث شاذا بالنسبة للراوي الأول الذي ظننته انه زياد بن سعد وهو بحق، فهو شذ عن الجماعه الذين رووا الحديث كلهم عن محمد بن عجلان الى اخره. انا شخصيا اقول هذا الثقه الذي روى زياد ولا يحركه عن محمد بن عجلان لا نستطيع ان نقول شذ عن الجماعه، لأننا حينما نقول ذلك معناه أنه أخطأ على ابن عجلان وأنه زاد عليه ما لم يقله بدليل واتفاق الآخرين. هذا يقال فيما لو كان محمد بن عجلان في الثقة مثل الراوي عنه، أما وهو دونه فأنا أتصور، وهذا يعني أنا متصدع به تماما مقتنع به في مثل هذه الصورة، لا نتهم الثقة بأنه زاد على مثل هذا الراوي، وإنما نتهم الراوي نفسه أنه هو تارة روى رواية على الصحة بدون زيادة لا يحركها، وتارة لأن في حفظه وعدا زاد هذه الزيادة فقطع منه من هذا الراوي الثقة، وأولئك سمعوا الحديث منه على الجادة الواحدة. والأخرى ويأم أن محمد العجلان توجع في رواية أصل الحديث دون هذه الزيادة، هذا خطأ ممن؟ من ابن عجلان. لهذا أقول أن البيهقي رحمه الله لما ذكر حديث عصام عاصم بن كليب في زيادة رأيته يحركها ذكره بعد أن ذكر حديث أو قبيل حديث ابن الزبير ولا يحركها، قال في سبيل جمع بين الروايتين بلفظ الترجي، قال ولعل مقصود رواية عاصم بن كليب أنه يحركها يعني مشير بها لرواية ابن الزبير أنه كان لا يحركها. فأنا رأيت أن هذا الجمع هو جمع فقهي أكثر ما يكون من أن يكون جمعا حديثيا، لأن هذا الجمع إنما يصار إليه إذا كان الروايتان المختلفتان قويتان، كما قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه شرح النخبة أن الحديث إذا جاء حديثان من قسم المقبول متعارضين وفق بينهما بطريق الطرق التوفيق، فإن لم يمكن التوفيق اعتبر الناسخ من المنسوخ. إذا لم يكن هناك مجال لإثبات ناسخ منسوخ صير إلى الترجيح، قيل مثلا هذا صحيح وهذا حسن فيقدم الصحيح على الحسن، هذا الصحيح المشهور او القديم

الحمد لله. يفعل هذا وهذا. إيه؟ أقول يفعل تارة هذا وتارة هذا لكي يصير السنة. ولا. يعني هذا لو يعني أنت عزيز وعزيز جدا. كم دعاء استفتاح تعلمون؟ هذه كبيرة. هذه إجبارها كلها بحيث أنها تكون عديدا من التاسعة. طبعا لا ما يسترع وإنما طارة هذا وطارة هذا هل يسترع نعم هل يسترع هل أن يقول الواحد كده أنا حسب النصوص هل يسترع جميعا إذا كانت النصوص لا تخيل الناس بما نقول الآن من التنوية طارة وطارة فنجمع بينها مثلا حديث من قرأ آية التشكي لمرة في القباسل لم يمنعه من أن يدخل الجنة إلى أن يموت. هذا ما الذي تستفيده من هذا التعبير العربي الفصيح؟ طارة أم دائما؟ دائما. إذن هذا نحافظ عليه دائما. كذلك حديث مثلا من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 إلى آخر الحديث غفر له ذنوبه وإن كانت مثل جبل البحر. من ألفاظ الشمول هي تعني العموم الشمول وهكذا. فباختصار نقول الأدعية التي خاصة مش لدعية الأذكار التي جاءت بعد دبر الخلوات يؤتى بها ما يستطيع الإنسان. لا يجدون مما أوردوه علينا هم قبل غيرنا، لأنهم يؤمنون ببعض الصحابة ويكفرون بجمهور الصحابة. فالذي يريدونه على صحابتنا جميعا يرد على بعض صحابتنا الذين يؤمنون به ولا فرق. هذا من جهة. من جهة أخرى نقول إن الله عز وجل حافظ دينه، ومن حفظه لدينه أن الله عز وجل كشف استواء ذلك الرجل على نبيه وألهمه بأن حذر أمته أن يقعوا في مثل فئلته، فقال من طلب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكان هذا الحديث أمثاله دافعا لأئمة أهل السنة دون علماء الشيعة، ولا أقول أئمة الشيعة لأن الشيعة لا أئمة لهم. إن كان لهم أئمة حقا كجعفر الصادق وأهل البيت المعروفون بعلمهم وفضلهم فهم أئمتنا، وليسوا بأئمتهم لأنهم يفترون عليهم كثيرا وكثيرا جدا. غرضي أن هذا الحديث الذي جاءت تلك المناسبة فألهم الله نبيه أن يقول محذرا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، كان هو هذا الحديث وأمثاله من الأسباب التي حملت أئمة أهل السنة دون علماء الشيعة أن يضعوا علم مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل. وهذه نقطة يتفوق بها أهل السنة على الشيعة تفوقا يقضي على ملتهم من أصلها وفصلها. ذلك أن علماء الشيعة ليس لهم أصول في علم الحديث، وليس لهم كتب في تراجم رواة أحاديث أهل البيت، وبخاصة ما كان منها متصلا بعلي رضي الله عنه وسلمان الفارسي ومن يثقون بصحبتهم من الصحابة الخليليين. ليس عندهم علم في مصطلح الرياء في مصطلح الحديث وفي تراجم رجال الحديث، بل هذا كما قال بعض أئمة السلف إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وبالتالي قال أهل العلم المحدثون اليوم حتى بعض الكفار منهم من باب والفضل ما شهدت به الأعداء قالوا

الذي يروي حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة نفسه ولا فضيلة أهل بيته رضوان الله عليهم. وهذا يدل على مدى صدق الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم عن الكذب. ولغباء الشيعة يعني ما يستوي مثل هذه الآية: إذا جاءك المنافقون كانوا يكذبون إنك رسول الله والله يعلم أنك رسوله والله يشهد إن المنافق لكاذبون. وإلا نحتج مثل هذه الآية على نصر الله عليه ويحكي هذا. هذا هو صحيح في الكلمة الطيبة، فقد حدث من بعض من قبل الإمام مني ولا ما تقول صحيح الكلمة الطيبة. رسالة صحيح وكلمة طيب بعد تعديلات هامة وطوائد جمهة سيطوع قرر الإنساء عمومة. أما صحيح الكلمة الطيبة وكالي الطيبة طبع نعم كان اسم على مسمى، لكن لما حرف في التعليم لم يصح المسمى الصحيح، بل هذا مختصر صحيح، لكن الحقيقة أن عملي في أخطاء أخرى لو تأملتموها في أخطاء أخرى فيما يسمى في أخطاء أخرى بالاختصار وفي التعليقات التي تجد من قبل سؤال عن الله من أسوأها أنه جاء الذي طبع صحيح هذا جاء إلى حديث بالفصال من الصحيح فإنه من مات فيها كنت له شفيعا من القيامة أو كما قال عليه السلام. نقل تعليق عبد الباقي المتن قطعته وهو كان نقله عن أبي الحسن التبري أنه هذا الحديث يدل على فضل النبي. ثم تسلسل في الكلام وذكر حديثين أحسن أحوالهما أنهما ضعيفان، وهو حديث من جاءني لا يحمله أو يعمله إلا زيارتي كنت له استطيع أن أخبره. هذا يستدل الشفعي وغيره على زيارة الخبر. هذا حديث ضعيف. وحديث ثاني بنفس المعنى في تأتي هذا في صحيح ابن ماجه المطلوب ابن صاحب الناجة وضع ألفه ولم يختم على بعض هذه الأحاديث. السبب بارك الله فيه أنه أنا كلمت والكلام يجب الكلام أنا كلمت أن أعطي درجات حديث سنن ابن ماجه ثم سنن الترمذي ثم سنن النسائي ثم سنن ابن داود وقد فعلته، لكن غيري قام بطبعه ثم بحذف الأساليب أو قال الله يا أخي ثم بالتعليق عليها فصار الأمر في إشتهاد. الشاهد كان جمل كلام طلب علي هذا العرض، وجاءني بعض الأشخاص ومنهم من أصدقاء القدامى السلفيين بعلك تعريف عبد الرحمن الزاني تسمع عنه. المهم عرض علي العمل بهذا المشروع وهذا بسيد الأمة ونال الأبناء الدولي وتنشره وإلى آخره. قلت له دعاني أفكر وأستخير وساعد نفسي بهذا المشروع، لأني كان جمد أسباب من سوف لا يأخذ من وقت كبير، لأنه فقط أعطي مرت لي ومشي، لكن لو استقبلت من أمني ما صحيح كما تبين فيما بعد من هذا العمل ينبغي أن يتبناه شخص واحد ولا يكون بعضه يقوم أحد وبعض الآخر يقوم أحد آخر والآخر. الشاهد لما عرض علي هذا العرض واقتنعت به ماذا لو اشترك الإشراف ماذا أفعل بالمشاريع السابقة؟ لا بد أن تقف يعني وهكذا تجمع يا فضل ما أدري إيش بربر هو الواحد أمريكي أم لا عربي المقصود قال له سيد الجوز من حطه هنا شطوط الأولى فهو يمشي من أحنا نمشي وهو يمشي من أحنا نمشي وهو يمشي حتى آخر الطائرة لم يبقى خلفنا إلا صفين من الشباب الطائرة هي الطائرة الضخمية تسمى جامبو جامبو اللي فيها صف واحد في الوسط أربع شباب ثلاثة وعلى يسار ثلاثة أبطل أزلاقية ترى أبطل لا قد يكون مغرب سبحان الله يعني لا في بعض هذا للتوصية أقارى للتوصية لا هنا إن شاء الله يختلف الوضع رحلة تكون طابعة غالبا والشباب والشباب هنا ما كان فيهم طيبة أيوه وحيث رحلية طابعة الصباح وقت الدوام يعني فلما رجعت قصار عن ذات المشهور انت تتحل كبير في هذا الشباب الثانية في غير مكان من مكة البلدية واحد يعني محمد بن رشد الطرفوني كل من كل من الرسائل يصير جيد تفرج الحالي في بحث الخافي في الحديث لا القرآن بين رأيك بين رأيك شكرا جزاك الله خير لكي نستفيد احنا كمان كان هل انا فهمت خطأ لاني هذا قدمت في كتاب يخرج الان اريد اطمئن على هذا ان كان نستدرك هذا الكلام ما أدري الأخ علي حسن ما حدثت عن موسى في الفضائل وهذه الرواية لا تشددوا فيشد النار جزاك الله خير إن شاء الله نزل لكم بخير حفظك الله نفسي ياك بس نحن ضمن ما جاءت المنافقة مع بناء الفضائل نفس الحقوق أن يلزم أنه يذهب المربيين ويحفظ كنت لما كنت أكثر تحطي وأكثر بيها أستاذ من الوضع يختلف خلاص أشهد يا أحمد بس ما بخير ما بخير